بخير هو كل شي ما رايد يا ربي، المهم مرتاح قلبه وانا خلي ينشل عقلبي، راضي لو دمعت بعيني المهم هو سعيد، انا اريد بخير يبقى وبعد كل شي ما اريد، شلون اقول للناس احساس القلب عايش بلا روح، عمرك قصع ويا صعب الصير عيشة ما بيها حب، لا قدرت انساه وما قدري غير احب، ما اشوف بعيني غيره لان غيره ما يصير، هو حب عمره حياتي حبي الاول والاخير. عندي كل الدنيا هو كل الناس عندي، من يفارقني ثواني تبقى ايدي فخدي، شايل بقلبي حبيبي عايش بحبه السنين، ما ابدله بغير اني الطيب الراقي الحنين، بيا دمعة عين وسنين القهار، بيا حسرة يجوز يجوز توصل للقمر، من فراق اللي يسوى كل البشر، راح وظليت مكسور الظهر، ما اشوف بعيني غيره لان غيره ما يصير، هو حب عمره وحياتي حبي الاول.